ارفعي هذا ضعي هذا فقد وقع كلامي، وحينئذ يحكم بطلاق المرأة. هل الإشارة كالكلام؟ الجواب من هنا قال إن كلمتك، والإشارة شيء والكلام شيء آخر. فالكلام لابد أن يكون صوتا، هو الصوت المشتمل على الحروف الهجائية. وفي هذه الحالة إذا حصل منه كلام حكم الطلاق، وإن حصلت منه إشارة فلا طلاق. لابد أن يتحقق الشرط على الصفة المعتبرة، إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، تثبتي، تريتي، انتبهي. وقعت جملة من الكلام بعد صيغة الشرط فيحكم بطلاقه. لاحظ في هذه الحالة حينما قال لها إن كلمتك فأنت طالق فانتبهي، لو قال لها انتبهي يعني بعض يظن أنها مرتبطة بالواقع أنه كلام بعد الصيغة فتطلق به، وهو تحذير لنفس الكلام الذي قال. كما لو قال لها بعد 10 دقائق انتبه، أو قال لها بعد 10 دقائق احذري، فلو قال لها انتبه احذري موصولا بصيغته أو مفصولا كالحكم واحد. مراد المصنف أن اتصاله بالصيغة وانفصاله سواء. وانظر كيف دقته أنه جاءك بكلام متصل بالصيغة حتى تفهم أنه إذا انفصل من باب أولى وأحرى. لأنه لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق فكلمها طلقت، يظن الظان أنه ما يقع إلا إذا كلمها منفصلا عن صيغة. وانظر كيف دقتي، إن قال لها إن كلمتك فأنت طالق فتحققي انتبهي، جاء بكلام متصل بالصيغة. فإذا طلقت بشيء حكم بطلاقها بشيء متصل، فمن باب أولى أن يحكم بطلاقها إذا انفصل الكلام. نعم. وإن بدأتك بكلام فأنت قالت، فقالت إن بدأتك به فعبدي شر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. إن بدأتك بالكلام فأنت قالت، قال في يوم إن بدأتك بالكلام فعبدي شر. إذن كل منهما قد رتب أو اشترط شيئا، أنه الرجل يشترط الطلاق إذا ابتدأها بالكلام، وهي تشترط العتق إذا ابتدأته بكلام. في هذه الحالة حينما قال لها إذا ابتدأتك بكلام فأنت طالق، فهذه الصيغة فيما بينه وبين الله أن زوجته طالق إن كان هو المبتدئ أولا بالكلام. فلما تكلمت بعد الصيغة أسقطت هذا الحلف وأسقطت هذا التعليق، لأنها ردت عليه وقالت إن بدأتك، ولما ردت عليه سقطت البداءة وإنما كانت من الزوجة. وفي هذه الحالة لا يتحقق ويحكم برفع الصيغة، ولا يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه إلا إذا قصد في مجلس آخر. مثلا قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني إذا جلسنا بعد جلوسنا هم باثنين واضحين، قالت وأيضا إن بدأتك بالكلام، أو جايين جاء مع أبيهما وقال قال لا تكلميني في الغرفة، قالت وأنت لا تكلمني في الغرفة، قال إن بدأتيني بالكلام قاصدا في داخل الغرفة فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، قالت وإن بدأتك بالكلام فأبدي حرا. في هذه الحالة الكلام وقع قبل المحل المعتبر بالشرط، فننتظر حتى يدخل الغرفة، والله المستعان من بدأ منهما تحمل المسؤولية. واضح هذا؟ ولذلك يعني يفرق بين كونه يبدأ القول يقول إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني بعد كلامي بعد كلامي هذا. فإذا قال له إن بدأتك أسقطت البداء مثل ما ذكرنا في الصورة الأولى، لكن إن قصد مجلسا آخر مثل ما ذكرنا أو موضعا آخر أو زمانا آخر، قال لا تكلميني عند أبي، قالت وأنت لا تتكلم عند أبي، قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، قالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، معناه عنده عند حضور الوالد. وحينئذ يبقى الاثنان أخرقين،